هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟ يعني مثلا طعن خنجر، نعم، او ضرب برصاص، رصاص، او ما شابه، نعم، ليس هذا شرط، وانما السيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.